وإن شاء الله نرجع إلى إخواننا الزاهرين حفظهم الله، ونقول مرحبا وأهلا وسهلا بهم وحياهم الله، وقد جاءوا من عدة مساجد، فمرحبا وأهلا، ونحمد الله سبحانه وتعالى يا أهل السنة الذي وفقنا الله عز وجل إلى أن نتواصل فيه وأن نجتمع من أجله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الزوار الذين يأتون ما حملهم على زيارة إخوانهم دنيا فليست عندنا دنيا، ولا حزبية فليست عندنا حزبية ولا عندهم، ولا جمعية فليست عندنا ولا عندهم جمعية، ولا وعود على مستقبل. فما يحمل الأخ على قطع المسافة لزيارة إخوانه إلا المحبة في الله تبارك وتعالى. وهذه والله يا إخواني من أجل النعم التي ذكرنا الله سبحانه وتعالى بها في كتاب الكريم، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم يا معشر الصحابة ويا معشر من جاء بعدهم من أهل الإسلام، فأصبحتم بنعمته إخوانا. يصير المهاجر مع الأنصاري، والقرشي مع الثقفي، والثقفي مع الأنصاري، واليمني مع الحجازي، والشامي مع النجدي، وصاحب الشرق من أهل الإسلام مع صاحب الغرب. فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذا الخير، أن تكون الأخوة فيما بيننا في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. الذي جمعنا هو هذا الدين، الذي جمعنا هي هذه السنة، الذي جمعنا هي هذه الدعوة. ليست عندنا ولاءات ولا براءات ضيقة، وإنما يعني يكون في الإسلام وفي السنة. فهذه نعمة عظيمة، ومما يذهب هذه الرابطة ويبين هذه العلاقة الأخوية الإيمانية البدع والأهواء والتحزبات. سبحان الله، تكون الجماعة الواحدة على قلب رجل واحد على القرآن والسنة، فإذا تحزب بعضهم تشذب وتقطعوا وتفرقوا وتمزقوا وشبت بهم أعداؤهم. فلنحذر جميعا إخواني في الله أن نقع في هذا التحزب الذي يعتبر مبيدا، مبيد للإخاء، مبيد للمحبة، مبيد للترابط والتواصل في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. فما دام أهل السنة على القرآن والسنة وحذروا على أنفسهم من المعاصي والذنوب، فالله سبحانه وتعالى يبقي لهم هذه النعمة ويديم عليهم هذه النعمة، نعمة الأخوة. لكن إذا دبت المعاصي فهي سبب رئيس في حصول التفرق والشحناء. قال الله سبحانه وتعالى في شأن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن سبب حصول الشحناء والبغضاء في صفوف النصارى هو تركهم لشيء مما أمروا به، فلما فعلوا ذلك غاير الله بين قلوبهم وخالف بين صدورهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقويه بعض علمائنا المعاصرين كالعلامة الألباني رحمه الله: ما تواد اثنان في الله، ما تواد من المودة، ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فالله الله إخواني في الله في المحافظة على هذه الأخوة ودعوة الناس إلى الدخول في هذه الدعوة، و نحرص في أسرنا وفيما بيننا ومع إخواننا وفي تعاملنا مع الآخرين على الحفاظ على هذه النعمة وإبقاء هذه الرابطة التي تبقى وتدور يوم القيامة، يوم تنفصل العرى وتنقطع الصلات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. مع كثرة الفتن التي تنزل بالمسلمين، والله يا إخواني إن الأخ لا يفرح بأخيه السني الذي التزم بالقرآن والسنة، يجد عنده الأنس والمحبة والفرح. أصحاب اللحى مثلا كثير في المجتمع، أصحاب اللحى كثير، اذهب إلى الحج، اذهب إلى العمرة، تجد ربما عندهم اللحى والتسنن والثياب والمسواك، لكن تجد هذا تبليغي وهذا قبوري وهذا حزبي وهذا على طرق من طرق الصوفية وهذا وهذا. فوجود الأخ السني الذي التزم بالقرآن والسنة على منهج سلف الأمة، ليس بينك وبين رابطة إلا رابطة الدين، والله هذه نعمة، هذه نعمة، سواء كان هذا الأخ مصرية أو شامية أو تركية أو عجمية أو عربية أو يمنية أو سودانية أو صومالية أو أفريقية أو آسوية، طالما يعني يدين بالقرآن والسنة على منهج سلف الأمة هذا يعتبر كالذهب، هذا يعتبر كالذهب. فاحرصوا إخواني في الله على الحفاظ على إخوانكم وأبنائكم وعلى تقوية هذه الرابطة وعلى السعي بفعل أسباب الطاعة في دوام هذه النعمة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هكذا يمتن ربنا سبحانه وتعالى على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بينهم. وهكذا يا أخواني والله علينا أن نشعر من قرارة قلوبنا بعظيم هذه النعمة، لا سيما في زمن الفتن. ولا يعني يقول الواحد منا خلاص نحن هذه المجموعة نتآخى ونترابط والله الله لا يخرج أحد ولا يدخل أحد، ها نحن مثلا ألف الله الله سمعنا النصائح نحافظ على هذه المجموعة وعلى هذا العدد، ألف لا يدخل أحد ولا يخرج أحد، لا نريد الألف يصير ألفين، والألفين يصيرون كم؟ عشر وعشرين. وهذا يكون بالرحمة والشفقة وتحكيم منهج أهل السنة والجماعة. فلهذا حقيقة المشاكل التي تحصل في أوساط أهل السنة والله مما تدمي القلب، ويحصل من الألم والحسرة والوحشة والضيق ما الله به عليه، حينما يكون الاختلاف بين أهل المنهج الواحد، العقيدة واحدة والمنهج واحد والسير واحد والمرجعية واحدة والأصول والثوابت كلها واحدة، فلماذا يختلف أهل المنهج الواحد؟ من المستفيد لمثل هذا الخلاف؟ لا بد يا إخواني أن نستيقظ، وأنا أخبركم وأنا أظن أن هذا الذي عليه إخواني هنا في البيوش، أن كل من اختلف معنا وكان على الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة أننا والله نفرح بأن نصطلح معه، بأن نصطلح معه، لكن الصلح لا يكون على حساب هد شيء أو التنازل عن شيء لا يمكن التنازل عنه، لا، يكون الصلح بالعدل. نحن على منهج واحد وعلى دعوة واحدة، فحرام حرام أن تستمر هذه الفرقة وأن يستمر هذا التمزق. يا أخي إيش الذي بيننا؟ ما بيننا وبينهم لا مال اختلفنا عليه، وهذا فضل الله، أحيانا المال يفرق بين الأشقاء فرقة أبدية حتى الممات. أنا أبشركم ليس بيننا وبين من حصلت الخصومة معهم اختلاف في مال، يعني يكون هناك 100,000 سعودي أو 100,000 دولار هو مربط الفرس، إذا رجعوها أو رجعناها يعني رجعت المياه لمجاريها أبدا، ما بيننا وبينهم أي خلاف على مال، وليس بيننا وبينهم خلاف على دم، أنه قتل واحد منا وقتل واحد منهم ليس بيننا وبينهم خلاف على دم. أشياء تراشق بالتهم ويعني بغي هذا يبغي على هذا هذا يبغي على هذا، لكن حقيقة ما ينبغي حتى لو حصل تجاوز من أحد الطرفين على الآخر لا بد من التنازل ولا بد من المسامحة. نحن على منهج واحد، لا بد أن نبادر إلى جمع الكلمة وراء الصدق والتعاون على البر والتقوى، والمجتمع في أشد اللهفة وفي غاية الانتظار لدعاة السنة ليأخذوا بيديه ويوجهوه ويعينوه ويعلموه ويفقهوه. فإذا استمرت الفرقة بين أهل السنة معناه أن أوقاتنا وأن جهودنا تصرف لصالح الصراعات الداخلية. والله يا أخواني هذه من المصائب. سألني أحد الإخوة العقلاء البارحة، كنت في جلسة مع بعض الزوار، قال لي ما رأيك، ما هو الأفضل لطالب العلم، يقبل على العلم أو يقرأ في الردود، يعني هذه الردود التي بين أهل السنة مش على أهل البدع. قلت والله جزاك الله خير، السؤال طيب. الأفضل لطالب العلم أن يقبل على العلم، الأفضل لطالب العلم أن يقبل على العلم. ما أحسن يا أخوان لطالب العلم يصبح من الصباح الباكر وقد أخذ كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأ ما تيسر أو يحفظ ما تيسر، يأتي بعد ذلك يحفظ ما تيسر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي وقت الإفطار أفطر ثم دخل في مذاكرة العلوم وأخذ العلوم وتلقي العلوم ويأخذ راحته ويرجع إلى كتبه وإلى دروسه، ويأتي في الليل وقلبه صافي، قد حصل خيرا كثيرا من صباح إلى مساء. لكن لو انشغل أهل السنة بعضهم ببعض معناه أن أوقات كثيرة تقطع من أوقاتهم الثمينة في متابعة الأحداث والردود الجديدة والمجريات الجديدة، وهذه والله مصيبة، هذه مصيبة، وأخشى أن تكون بسبب ذنوبنا، لأن الله يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. حينما يكون طالب العلم من صباح إلى مساء منشغل، يكون منشغلا بالعلم، ثم فجأة يقتطع من جزئه الثمين الوقت الثمين في متابعة هذه المشاكل وهذه الردود، يا ليتها مع أهل البدع، فهي أوقات في سبيل الله محتسبة لكنها بين أهل السنة وأهل المنهج الواحد، هذه مصيبة. فأنا أبشركم وأخبركم، وذكرت للإخوة في هذه المجالس الأخيرة الزوار أننا والله نفرح، وجزى الله خيرا من سعى في الصلح بين أهل السنة على الأسس القويمة وبالعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وبدون اشتراط، أنا أصرح معك بشرط أن تتبرأ من هذا الأخ، إذا كان هذا أخ سني أنا لا يجوز أن أتبرأ منه، ها أنا أصلح معك لكن تبرأ من هذا الأخ السني. ليش يا أخي تبرأ منه؟ للونه أو لجنسه أو لبلده أو لقبيلته؟ إن كان هناك ما يستوجب الولاء والبراء مع هذا فكان بها، أما هو على المنهج كتاب على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يشترط. أنا ما أصلح معك إلا بأن يعني أفارق هؤلاء أو هذه الجماعة أو هؤلاء المجموعة، لا، نكون جميعا جميعا أخوة في الله ومن أجل الله. ولا تسأل يا أخي عن الخيرات التي تحصل باجتماع أهل الحق، تطيب النفوس ويثق الناس وتنطلق الدعوة، بدل ما نجلس في هذا الحوش نتصارع نهدى نصلح وننقل خيرا إلى الآخرين الذين هم ينتظرون. ناس يأتونا ويأتوكم يا معشر طلاب العلم والدعاة إلى الله من القرى البعيدة والبوادي ورؤوس الجبال والأماكن النائية، يتمنون أن يزورهم طالب علم ولو كان متوسطا أو صغيرا، عنده من الأسئلة والإشكالات وعندهم من المعاناة والصراعات، وعندهم وعندهم. يا أخي، من يأخذ على أيدي هؤلاء؟ ومن يزور هؤلاء؟ ومن يعلم هؤلاء؟ ومن يفقه هؤلاء؟ ومن يشد من عبد هؤلاء الذين أحبوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأهل الحق والخلص من طلاب العلم ونقاوة المجتمع قد ابتلوا بمحاربة بعضهم لبعض. هذه من أعظم المصائب التي أصيبت بها دعوة أهل السنة شرقا وغربا. والله المشاكل الداخلية هذه تفتف في الدعوة أعظم من العدو، أعظم من العدو الخارجي. وكنت أتذكر كلمة لشيخنا المقبل رحمه الله، وكان يكررها، يقول للإخوان المسلمون كانوا يتحججون على الانتخابات وعلى الديمقراطية، يقول الله الله لنكون يدا واحدة وننتخب الرجل، ليش؟ الرجل الصالح. والله نخاف، يقولون نخاف أن يتولى العلمانيون والمعذيون والناصريون على الكرسي فيبطشون بكم ويخرجونكم من المساجد ويفعلون بكم ويفعلون. فقال الشيخ: دارت الأيام الذي بطش بنا هم، والذين أخرجنا من المساجد هم، والذي مما تتضرر من الإخوان المسلمين أو التبليغ أو جماعة الجهاد أو التحرير أو كذا، لأنه لا يقدر يأخذون أفرادا مع الأيام مثل الذئب الذي يتربص لقطيع غنم. ها، من شد من الغنم أخذها الذئب. لكن كيف لو كان الخلل من عند الرعاة، عندهم سكاكين ويأخذ الطارف من الأشياء؟ ليس بعيد اللي راعة الأودية، لا، من داخل يكون مصيبة أكثر. فهذه مصيبة، أنا ما أبرئ نفسي، لا أقصد آخرين يفعلون، قد أكون أنا مشاركا في هذا الشيء وأستغفر الله وأتوب إليه، لكن أدعو نفسي وإخواني والدعاة إلى الله والقادرين على السعي في جمع كلمة أهل السنة أننا نبذل ما نستطيع من جهود إلى جمع كلمة أهل السنة. لا نفعل ذلك خوفا ولا طمعا ولا رهبة ولا تزلفا، ولكن نفعل ذلك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كانت الفتن في أولها، فإن شاء الله يرجى أن تجتمع الكلمة. لكن لو قطعت شوطا طويلا فلا يبقى إلا القاعدة المعروفة: عنز ولو إيش؟ ولو طار. قاعدة عنز ولو طار. اختلف اثنان رأوا شبحا بعيدا، قال أحدهما: هذا طير، وقال الثاني: هذا عنز. فقربوا إلى هذا الشبح، طار. قال الأول: لم أقل لك إن هذا طير؟ قال له الثاني: هذا عنز ولو طار. مصر على قوله: هذا عنز ولو طار، يعني في من العنوز ما تطير. عجيب، هذا معنى الإصرار. إذا تأخرت الفتنة ولم يتدارك العقلاء ولم يسعوا في إخمال نار الفتن، معناه سنصل إلى وقت يعني خلاص كل واحد يريد يخرج الثاني بأي حجة. أنا سأقول أنت كذا، أنت تقول في أنت كذا، فلا بد من مفاصلة. وإن عجزنا عن إقامة الحجج المسوغة لهذه المفاصلة، فالله الله، أنا أدعو نفسي وإخواني ممن يحب هذه الدعوة أننا نحرص على جمع الكلمة، لكن ليس بطريق المراوغة والمكر أو الكذب أو تنازلات عن أمور لا يجوز التنازل عنها. يا أخي، كتاب الله وسنة رسوله، عندنا علماء، عندنا علماء، ممكن أن يكون المرجعية. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم فله ورثة، وهم حملة العلم وأهل العلم الذين يحملون علم القرآن والسنة والذين تبصروا بالقرآن والسنة. فممكن أن ينظر إلى مجموعة علماء أهل السنة لينظروا الخلافات التي دبت بين أهل السنة ويعالجوها بالطرق الشرعية، ويكفى يعني المسلمون الشرور العظيم. هذا طيب في حال القضية إلى علماء من علماء أهل السنة وينظرون، ولا يكون هناك تحيز كما أسمع من كلمات العقلاء من إخواني حفظهم الله أن مبيعية أهل السنة هم علماء أهل السنة. من الخطأ أقول لا أنا مبيعيتي هو فلان وفلان، وأنت تقول لا مرجعيتي فلان وفلان، والطائفة الثانية تقول لا المرجعية هم فلان وفلان. يا أخي مرجعية أهل السنة هم علماء السنة، علماء السنة، لا أنت تختار وأنا أختار، كل واحد يذهب إلى من يميل إليه أو من له به علاقة. علماء السنة ينظرون في هذه القضايا ويحكمون فيها بما علمهم الله سبحانه وتعالى، ونقطع داب الفتنة وتنطلق دعوتنا، ونتعاون على الخير وعلى البر والتقوى. فأنا متأكد أن أمل الجميع بدون استثناء أن تجتمع الكلمة على الحق، ولو كان المناوئ عددا قليلا، ولو كان المناوئ والمخاصم أقل من أولئك الكثرة، لكن العبرة ليست بالكثرة، ولا نغتر أن الكثرة في جانب وأن القلة في جانب، يعني هذه ليست نظرة شرعية. ولو كان الواحد والاثنين من أهل السنة، إذا ما كان هناك ما يوجب الفرقة حرام من التفرق والاختلاف والتعادي والتنازع والتراشق والتحيز والولاء والبراء الضيق. فأرجع وأرحب بإخواني الزائرين وهم عدد حفظهم الله. جاء في هذه الليلة أخونا الفاضل الشيخ صلاح بن سعيد حفظه الله، وهكذا محروف موجود.